حرمه الله على نفسه، فقلت الشيء الذي حرمه على نفسه هو الظلم. سألوني فقالوا ما هو الشيء الذي يقربه الله من العباد؟ فقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قل التقوى والمراقبة. وتذكر في ذلك الحق عندما خاطب الملائكة وقال يا ملائكتي انظروا الى يعقوب صفيي وهو يلتفت في صلاته على يوسف، وعزتي وجلالي لانزعن الحدقتين اللتين نظر بهما الى غيري ليعلم الواقفون بين يدي ان يجب عليهم مراقبتي. يا جمع طيب الكريم، وكما بدأنا نختتم ايات الله البينات والتي يتوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم الشبراويل مركز هيئة، فضيلة القارئ الشيخ ياسر ابراهيم حفني عابر فليتفضل مشكورا. وقال لهم صدق وعد. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

ابوك الحاج عادلك واللي بره هي من بره واللي من جوه هي من جوه كده يعني يا مولانا الله يفتح عليك. ابوك الحاج البركه اهو. يا فسواك الذي خلقك فسواك سواك فعدلك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما

عاوزك تقعد ساعتين كده اهو. انا مش بجيب حاجه يعني اهي. الله يكرمك يا عم حتى نصلحك. فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الصمد. الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. قل الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيته الكرام وأصحابه الأعلام. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة من قارئ قد حباه الله صوتا جميلا وأحكاما متقنة وأداء رائع. إنه فضيلة القارئ الشيخ ياسر حفني القارئ والمقيم بالشبراوين مركز هيهيا محافظة الشرقية. وقد أثنى جميع الحضور وأنتم شهود على ذلك بهذه التلاوة، وإن دل فإنما يدل على حب هذه المنطقة لهذا الشيخ الكبير. نقلناها لكم من داخل قصور الضيافة الكبرى لصاحبها الحاج محمد السقا ونقلناها لمحمد السيد فراشد القراموس، ونقلناها لكم ايضا على احدث مكبرات الصوت العالمية المشهورة لصاحبها الحاج السيد متولي واولاده، المهندس احمد السيد متولي والمهندس محمد السيد متولي، عائلة الراحل الكريم. تشكر كل من واساهم وقدم لهم واجب العزاء قائلين لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ايه يا ابني، ايه يا ابني توه؟ لا